حيث ذكر الخلاف في اقتضاء الأمر التكرار، وبين أن من العلماء من يرى أنه يقتضي التكرار، ومنهم من يرى أنه لا يقتضيه، ومنهم من يرى أنه إذا تكرر اقتضى التكرار وإن لم يتكرر فلا، ومنهم من يقول إذا علق على شرط اقتضى التكرار، فجعل مسألة اقتضاء التكرار مسألة واحدة. وبعض الأصوليين يفرق بين الأمر المطلق وبين الأمر المكرر والأمر المعلق على شرط. والمصنف نفسه استدرك في آخر كلامه وقال إن هذين القولين، يعني القول بأنه يقتضي التكرار إذا تكرر والمنسوب لأبي حنيفة، والقول بأنه يقتضي التكرار إذا علق على شرط، قال هذان القولان خارجان عن أصل المسألة، لأن المسألة في الأمر المطلق. والحقيقة أنه يمكن جعلها ثلاث مسائل ويمكن ضمها في مسألة واحدة، لكن التفصيل وجعلها في ثلاث مسائل قد يكون أوفق. فإذا نظرنا إلى يعني طريقة التفصيل نجد أن هناك من تكلم في الأمر المطلق وقال الأمر المطلق عن أي قرينة تدل على التكرار أو عدمه، هل يقتضي التكرار، يعني ما هو الأصل فيه؟ فهذا لا يحتمل إلا قولين، نعم أو لا. إذا قلت هل يقتضي، إما نعم أو لا. لكن هناك من يقول إنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، وهناك من يقول لا يقتضي التكرار لكنه يحتمله، وهناك من يقول يقتضي التكرار. فيمكن أيضا جعل الخلاف فيها على ثلاثة أقوال. فأما إذا وجدت قرينة تدل على التكرار فهذه يعني خارج محل النزاع، لا يختلفون في أنه يعمل بهذه القرينة، من اقتنع بصحة القرينة يعمل بها، ومن لم يقتنع يبقى على أصل مذهبه إن كان يرى أنه للتكرار أو لا. أيضا تكلمنا في ما المقصود بالتكرار، وقلنا إن مقصودهم بالتكرار هو الاستمرار في فعل المأمور به في جميع أوقات الإمكان، في جميع أوقات الإمكان، حتى لا يدخل وقت النوم، وقت الأكل والشرب، وقت الغفلة، فإنما المقصود وقت الإمكان. القولان المشهوران في المسألة كل منهما نظر إلى جهة من جهات المأمورات، فالقول بأنه يقتضي التكرار وهو الذي نسبه المصنف لأبي يعلى من الحنابلة، القول بأنه يقتضي التكرار هذا نظر إلى الأوامر التي تتعلق بالأعمال القلبية، كالأمر بالتقوى والأمر بالإيمان والأمر بذكر الله مثلا وغير ذلك، وقال هذه تقتضي التكرار، ما يكتفى منها بواحد. لو كانت ما تقتضي التكرار لأصبح من أمر بالتقوى يكفيه أن يتقي مرة واحدة، لحظة واحدة يتقي الله ثم بعد ذلك يفارقها، وهذا لا يقول به أحد بطبيعة الحال، فهم نظروا إلى الأعمال القلبية. وأما الذين قالوا لا يقتضي التكرار فهؤلاء نظروا إلى أعمال الجوارح، وجدوا أنهم لو قالوا فيها بالتكرار لتصادمت الأوامر، وأصبح كل أمر يأتي يلغي الأمر الذي قبله. إذا فسرنا التكرار بأنك تبقى تمارس هذا الفعل وتفعله وتكرره إلى الأبد، ما دمت يعني قادرا على ذلك، فمعناه كأنك بهذا ستترك بقية الأوامر. أيضا أصحاب القول بالمنع وهم الجمهور نظروا إلى أصل الفعل وقالوا الفعل فيه أمر بإدخال يعني فعل الأمر حينما يقول صم أو صل فيه أمر بإدخال الصلاة أو الصيام في الوجود، لكن ما في تحديد لمقداره. فلو جاء الأمر بالصيام مثلا ليس معنى هذا أنه يتكرر ويصوم جميع الأيام، بل يكفيه أن يصوم يوما واحدا، يكفيه ما يسمى صياما ليخرج عن العهدة. أما العدد فإن الأمر لا يتعرض له، وهذا القول هو الأرجح، القول بأن الأمر لا يقتضي التكرار لذاته، وإنما قد يفهم من القرائن اقتضاؤه للتكرار أو من أدلة خارجية أخرى أنه يقتضي التكرار، كما في حق مثلا الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله نقيضه الكفر، فلو قلنا يكفيك أن تؤمن مرة أو لحظة معناه إذا انتزع الإيمان حل مكانه الكفر، والكفر منهي عنه، فلا يمكن أن نقول إنه يكفيه المرة في أفعال القلوب. فهذا دليل وقرينة اقتضائها التكرار. أما الأمر بالصلاة أو بالصيام أو الأمر مثلا بالطلاق في ما لو قال مثلا لوكيله طلق زوجتي، فإنه لا يملك أن يطلقها أكثر من واحدة إلا بدليل يدل على أنه أراد استيعاب الطلقات. كذلك يقولون لو قال الرجل لزوجته طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة فتكون رجعية، ما لم يعني ينوي خلاف ذلك أو أكثر من ذلك. فإذا قال أنا ما نويت الزيادة أو ما نويت شيئا، يعني ما خطر على بالي هو طلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فنقول لا تملك إلا واحدة، إلا إذا كانت القرائن تدل على خلاف ذلك، كان يأخذ منها مالا مثلا أو يقول ادفعي كذا من المال وطلقي نفسك، فحينئذ الطلاق يكون بائنا حتى ولو بطلقة واحدة. فالقول بأنه لا يقتضي التكرار أو أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار هو الراجح، لأنك إذا أمرت وقلت اضرب فلانا مثلا أو أكرم فلانا لا يدل هذا على تكراره، وإنما يدل على دخوله في الوجود، وهو يدخل في الوجود بمرة واحدة. ولهذا من قال إن الأمر يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة لا يكون مصيبا، لأنه لا دلالة له لا على المرة ولا على التكرار، ولكن المرة لا بد منها، يعني الفعل مرة واحدة لا بد منه، فلا نقول إن دلالة على المرة، وإنما نقول هو ليس له دلالة لا على مرة ولا على تكرار إلا بالقرينة، ولكن المرة الواحدة لا بد منها حتى يكون ممتثلا. فإذا قال صم فلا بد من الصيام الشرعي، والصيام الشرعي لا يقل عن يوم واحد، فإذا صام يوما واحدا امتثل الأمر بالصيام، وأما تكراره فليس بواجب عليه. يبقى إذا كرر الأمر، إذا قال صم مثلا أو صم أو صلي، فإنه حينئذ وقع الخلاف فيه هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، والراجح أنه لا يقتضي التكرار أيضا، وأنه يحمل على التأكيد، ولكن نقل عن أبي حنيفة أنه يحمل على التكرار. هناك من فرق وقال في الأوامر لا ننظر إلى صيغة الأمر صم أو صل، وإنما ننظر إلى المأمور به. إذا قال صلي ركعتين صلي ركعتين، فمعناه أن هذا تكرار لأجل التأكيد. مثلا وقد يقول غيره أنه إذا جاء بصيغة النكرة فهو للتكرار، إذا قال صلي ركعتين صلي ركعتين فهو للتكرار، أما إذا قال صلي ركعتين ثم قال صل الركعتين فتكون الألف واللام هنا للعهد، ويكون المقصود بالركعتين هنا نفس الركعتين الأوليين. فهناك من فرق بين أن يكون التكرار بصيغة النكرة أو بصيغة التعريف، فقال إن كان المأمور به منكرا اقتضى التكرار، وإن كان معرفا فهو تأكيد لما سبق. ومثله يعني يقع الخلاف فيما لو كرر وقال طلقي نفسك طلقي نفسك طلقي نفسك، فهل نقول لها أن تطلق نفسها ثلاثا بناء على هذا؟ من يرى أنه يقتضي التكرار يقول نعم لأنه كرره، أو نعم لأن الأمر أصلا يقتضي التكرار عنده. يبقى أيضا مسألة الثالثة، وهي إذا علق على شرط، هل الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار؟ هذا أيضا قال بعضهم فيه نعم يقتضي التكرار، لأنهم استعرضوا أكثر الأوامر المعلقة على شرط فوجدوا أنها تقتضي التكرار، فقعدوها قاعدة وقالوا الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار. وآخرون قالوا لا، ما يقتضي التكرار، وإذا عرف يعني فهم التكرار في موضع فليس من ذات الأمر المعلق على شرط، وإنما يفهم التكرار من الشرط نفسه، لأن بعض صيغ الشرط تقتضي التكرار، مثل لفظ كلما، يعني عندما تقول كلما دخلت الدار مثلا فأنت طالق، أو فطلقي نفسك، أو فكلما دخل فلان الدار فأكرمه، فهذا يقتضي التكرار. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا يفهم منه التكرار أو العموم، لكنه لم يفهم من ذات الأمر، وإنما فهم من إذا، وإذا ظرف زمان يفيد العموم، كأنه قال كل وقت تسمعون فيه الأذان قولوا مثل ما يقول المؤذن. كذلك الأمر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكره أيضا يقتضي التكرار من هذا الجانب، من جهة أنه علق على شرط فهم منه التكرار. فالصحيح في هذا أن يقال أنه يقتضي التكرار إذا فهم من الشرط ذلك، أو أن الشرط أصبح بمثابة العلة التي يتكرر الحكم كلما تكررت. وينبني على هذا يعني أنه هل يلزم إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع عدة في المجلس عدة مرات أن يكرر الصلاة عليه، لأنه قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. طبعا هذا فيه نهي، لكن أيضا النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده أو بضد من أضداده، فإذا كان السكوت وعدم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم منهيا عنه فالصلاة عليه عند ذكره مأمور بها، فلهذا يفهم منه تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء قال يكفي في المجلس الواحد أن يقولها مرة واحدة. سماع المؤذن أيضا، إذا أذن المؤذنون واختلفوا، إذا انتهى هذا أذن هذا لوقت واحد، فهل نوجب عليه التكرار؟ ظاهر الحديث نعم، ما ليس الإيجاب الحقيقة، وإنما هو محمول على الندب، إلا ما يعني ما أعرف من مذهب الظاهرية فلا يلتفت إليه. لكن القول بأنه مندوب، هل يندب كلما سمعت المؤذن أن تقول مثل ما يقول، أو أن لكل فرض أذانا واحدا وتطالب أنت بجواب أقرب المساجد إليك؟ الذي يظهر من الحديث أنه كلما سمعت المؤذن يقول فقل مثل ما يقول، فهذا هو المستحب وهذا هو المشروع. هذه خلاصة المسألة، إذا شئتم تقرؤونها مرة أخرى. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. قال المؤلف رحمه الله: الثالثة، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وحكي عن أبي حنيفة: إن تكرر لفظ الأمر نحو صلي غدا صلي غدا اقتضاه تحصينا لفائدة الأمر الثاني وإلا فلا. وقيل: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة. وهذا القول ليس من المسألة، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق، والمقترن بالشرط ليس مطلقا. مثل بعضهم التكرار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك، وقالوا هذا أمر بالصلاة، وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، هذا عند إحرامه. فقال بعضهم هذا أمر مكرر، لأن أصل الصلاة الظهر مأمور بها، والأمر هذا قوله صل في هذا الوادي المبارك هذا أمر ثاني غير الأمر بصلاة الظهر، فتكون هناك صلاة خاصة بالإحرام. وقال بعضهم لا، هذا أمر بالصلاة فيحمل على أنها صلاة الظهر، فالرسول أحرم بعد صلاة الظهر وهو قد أحرم بعد صلاة، فليست للإحرام صلاة تخصه. فقوله صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة اعتبروه تكرارا للأمر، مع أنه ما جاء متواليا، وإنما قالوا الأمر قبل بالصلاة موجود وهذا أمر جديد فتكون له صلاة جديدة. نعم. والمقترن بالشرط ليس مطلقا، وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة للتكرار، لنا لا دلالة لصيغة الأمر إلا لنا على أنه لا يقتضي التكرار، يقول أنه لا دلالة لصيغة الأمر عليه، فقوله صل أو صم أو أطعم المسكين أو غيره لا يقتضي تكرارا. نعم. لنا لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل، ولأنه لو قال صل مرة أو مرارا لم يكن الأول نقضا ولا الثاني تكرارا. يعني هذه أيضا من الأدلة يستدلون بها، يقولون مما يدل على أنه لا يقتضي التكرار أنه يجوز أن يقول صل مرة واحدة أو يقول صل عدة مرات، كيف هذا؟ طيب وما المانع؟ قال لو كان الأمر بذاته يقتضي التكرار لكان قوله صل مرة لكان قوله صل مرة واحدة مناقضا لقولكم أنه يقتضي التكرار، وقول صل عدة مرات تكرار لا فائدة فيه، إذا كان هو أصلا كلمة صل تفيد التكرار فكيف يقول صل عدة مرات؟ أصلا كلمة صل تدل على التكرار في زعمكم. هذا من أدلتهم. نعم. قالوا: النهي يقتضي تكرار الترك، والأمر يقتضيه فيقتضي تكرار الفعل، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد. هذا أيضا من الأدلة، أن الأمر بالشيء من أدلة القائلين بأنه يقتضي التكرار، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني هم استدلوا تقريبا بدليلين، الدليل الأول قياس الأمر على النهي، وقالوا: أنتم توافقوننا في النهي أن النهي يقتضي التكرار بمعنى الاستمرار في ترك المنهي عنه، ولا نختلف في أن النهي يقتضي استمرار المنهي في ترك المنهي عنه. إذا نهيت عن الربا لا يكفيك أن تتركه يوم ثم اليوم الثاني تعود إليه وتقول: أنا تركت الربا ونفذت أمر الله. نقول: لا، ما نفذت. فيقولون: ما دام أنكم متفقين معنا في النهي ينبغي أن توافقوننا في الأمر. هذا الدليل. الدليل الثاني وهو أقوى الحقيقة، لأن هذا ضعيف وسيأتي الجواب عنه، أما الثاني فقد تردد المصنف في الجواب عليه. أما الدليل الثاني فقال: أنتم تقولون معنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده كذا، أو يقتضي النهي عن ضده. قلنا: نعم. قال: إذا كان يقتضي النهي عن ضده فمعناه أن من أمر بالصلاة هو منهي عن أن يتلبس بشيء من أضدادها، وإذا كان لا يتلبس بشيء من أضداد الصلاة فلا بد أن يبقى يصلي مدى الحياة، طول الوقت يصلي. هذا معنى قوله. إذا أمر، هي طبعا هذا لا يستقيم معهم في أفعال الجوارح أبدا، ولا يستطيعون أن يطردوه. معناه أنه إذا أمر بالصلاة يبقى يصلي طول وقته ولا يشتغل بشيء آخر غير الصلاة، لا بدعوة إلى الله ولا بجهاد ولا بطلب علم، وإنما كل وقته يقضي في الصلاة. وهذا لم يقل به أحد. هم طبعا سيعتذرون، يقولون: لأننا ما أمرنا بصلاة مطلقة، نحن أمرنا بصلاة مطلقة ثم قيدت وبينت لنا ما هي الصلوات وما هي الفرائض، فيجدون مخرج. لكن هذا أمر مشكل جدا. هو قد يستقيم إذا أخذت مثلا الأمر بالتقوى، الأمر بالإيمان، بالأعمال القلوب، تجدها مستقيمة. يعني يقول: أنت مأمور بالإيمان بالله، إذن أنت منهي عن التلبس بضده، وضده الكفر. فإذا كنت منهيا عن الكفر فأنت مأمور بالإيمان دائما، ويتكرر هذا الأمر لك، ويجب عليك أن تستمر على الإيمان. نعم. وأجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية، وهو حصول وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما. يعني بفعلها مرة واحدة. الأمر يقتضي إدخال المأمور به في الوجود. أمرت بأن تتصدق، إذن أنت مأمور بأن تدخل مسمى الصدقة في الوجود ولو مرة واحدة. لكن النهي مأمور بأن لا تدخل هذه الحقيقة في الوجود، ولا يتيسر لك هذا إلا إذا استمررت على الترك إلى الموت. لأن من أمر، من نهي عن السرقة فسرق مرة واحدة، ما امتثل الأمر، لم يمتثل الأمر، أدخل السرقة ولو مرة واحدة في الوجود، فإذا هو لم يمتثل النهي. النهي يقتضي أن لا يدخل المنهي عنه في الوجود. نعم. والنهي يقتضي تركها، ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمن فافترق. نعم. وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني الجواب عن دليلهم الثاني، يقول: يتسنى لنا أن نقول نمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. لكن هذا مشكل، لأن هذا هو رأي الجمهور، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده. صحيح أن لا يقولون عين النهي عن ضده، ولكن يقولون يستلزمه أو يقتضيه. وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه فعل الضد المأمور به، لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد فيلتبس بغير المأمور به منها. وهذا جواب ثاني، لكنه أيضا لا يرى أنه قوي، بل سيضعفه. نعم. وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى. أي نعم، يقول هذا إذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ما يفيدنا. خلاصة الجواب الثاني أنه يقول كلامكم هذا في الشيء الذي ليس له إلا ضد واحد كالحركة والسكون، فيصح أن نقول الأمر بالحركة نهي عن السكون، والأمر بالسكون نهي عن الحركة، والنهي عن السكون أمر بالحركة، وهكذا. وأما إذا كان الشيء له أضداد كثيرة فقد يترك المنهي عنه ولكنه يتلبس بضد آخر غير المأمور به، بأي ضد من الأضداد الأخرى، ثم عاد وقال هذا ما يفيدنا لأننا نقول إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، فإذا قلنا هو منهي عن جميع الأضداد إذن لم يبق إلا ممارسة هذا الفعل، لم يبق إلا ممارسة هذا الفعل، فيكون مأمورا بالاستمرار فيه وتكراره. فإذا ضربنا مثالا على هذا، مأمور المصلي مثلا في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم، يقول إذا قلت منه مأمور بأن يقول سبحان ربي العظيم إذن هو منهي عن جميع أضداده، فلا يقول رب اغفر لي ولا سبحان ربي الأعلى ولا يدعو بأي دعاء آخر إلا هذا الدعاء، فيبدأ يكرره يكرره حتى يقوم الإمام. هذا إذا قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده كما هو معروف من القاعدة، فإنه حينئذ نقول إنه يقتضي التكرار. فلهذا هو توقف عند هذا وقال هذا جوابنا ليس بسديد، لكنه في الشرح عاد وقال يمكن أن نقول إنه لا يقتضي التكرار بذاته، يعني الأمر بالشيء لا يقتضي تكراره من حيث ذاته، لكنه قد يقتضيه من جهة أخرى، من جهة كونه منهيا عن التلبس بأي من الأضداد، عن التلبس بضد من أضداده. الإشكال أن الفقهاء كثيرا ما يخلطون بين الضد والنقيض وبين الضد والخلاف، والضد عند المناطق غير الخلاف، فلهذا حينما يقولون أمر بالشيء نهي عن ضده يتوسع بعضهم، فتجد السرخسي مثلا يمثل لهذه المسألة، مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، يمثل لها بما ذكرته قبل قليل، يمثل لها بما بالمصلي يقول هو مأمور بعد قيامه من السجدة الثانية مأمور بالقيام، فلو جلس ارتكب منهيا عنه، طبعا هو يريد أن يستدل به على عدم صحة جلسة الاستراحة، فيكون منهيا عن هذا الجلوس، لكن نهيه ليس بالذات وإنما بالاستلزام، والنهي بالاستلزام عنده عندي يقول أضعف من النهي المباشر، فهو كلام فقيه، يعني فرق بين يقول لا تفعل كذا وبين أن ينهى يأمرك بشيء يلزم منه أن لا تفعل هذا، فالشيء الذي نهي عنه بطريق الاستلزام يقول هذا في درجة المكروه، قد تكون كراهة تحريم وقد تكون كراهة تنزيه بحسب التشديد في الأمر، بينما المنهي عنه مباشرة هذا للتحريم، ففرق بين ما نهي عنه نهيا مباشرا وبين ما فهمنا أنه منهي عنه، بينما فهمنا أنه منهي عنه مثل يعني الاشتغال بغير التسبيح مثلا في الركوع وفي السجود، إذا اشتغل بغير التسبيح يفهم من الأمر بالتسبيح أنه منهي عن غيره أو عن ضده. هذه الحقيقة يعني هل تسمى أضدادا؟ يعني هل أستغفر الله سبحان ربي الأعلى مثلا تعد أضدادا لسبحان ربي العظيم؟ هذا فيه نظر، هي ليست من الأضداد بل ينبغي أن تسمى من الخلاف، هي خلافيات وليست أضدادا. فخلطوا بين الخلاف والضد، خلط بين الخلاف والضد. المعلومات أربعة أصناف، يعني يقولون كل ما المعلوم بالنسبة لغيره إما أن يكون بينهما تناقض أو يكون بينهما تضاد أو يكون بينهما اختلاف أو يكون بينهما تماثل، فهما يقولون إما نقيضان أو ضدان أو خلافان أو مثلان. أما النقيضان فهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وجود الشيء وعدمه، لا يمكن أن تقول لا موجود ولا معدوم، هو إما موجود أو معدوم، فإن قلت موجود فهو غير معدوم وإن قلت معدوم فهو غير موجود، فهما لا يجتمعان لكن أيضا لا يرتفعان، لا يمكن أن تقول هو غير موجود وغير معدوم. أما الضدان فهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، ويقولون الألوان مثلا من الأضداد، الألوان من الأضداد، اللون الأحمر والأسود والأبيض، لا يمكن أن يكون الشيء أبيض وأسود في آن واحد لكن قد يرتفع عن صفة السواد والبياض ويكون أحمر، فهما ارتفعا ولكنهما لا يجتمعان. الخلافان، الخلافان يرتفعان ويجتمعان، قد يرتفعان وقد يجتمعان، يعني أنت مثلا تصف الثلج مثلا بالبياض، تصف الثلج بالبياض، فقد يعني هما يجتمعان، آسف، هما يعني لا يرتفعان لكن قد يجتمعان، يجتمعان ثلج وبياض، وقد يرتفعان، نعم وقد يرتفعان نهائيا، فلا يوجد ثلج وليس ببياض، فيوصف الشيء بأنه أبيض ولو لم يكن من الثلج، يوصف بأنه أبيض ولو لم يكن من الثلج. يبقى المثلان، المثلان يقول لا يجتمعان، مثل بياض وبياض لأنهم يصبحان شيئا واحدا. طبعا عند الناس، عامة الناس يقول يعني كيف ما يجتمعان، أبيض وأبيض يمكن يجتمع، لماذا؟ لكن هم يقولون لا، لا يجتمعان، لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، لا يجتمعان ولكن يرتفعان. كيف لا يجتمعان؟ لأن المثلين هما شيء واحد، يقول الشيء الأبيض لا يمكن أن تبيضه، هو أبيض لا يمكن أن يكون أبيضين، فالورقة البيضاء ما تبيض، فلهذا لا يجتمعان، ولهذا لو كتبت بالأبيض على الأبيض لا يخرج، لأن لا يظهر لك شيء، ولو كتبت بالأسود على الأسود لا يظهر لك شيء، إذن هما لا يجتمعان بصفة شيئين منفصلين، وإنما يعني يدخل أحدهما في الآخر، لكنهما قد يرتفعان. فالمعلومات هذه الأربع يعني في خلط بين الخلافين كما ذكرت لكم، الخلافان يجتمعان ويرتفعان، الخلافان يجتمعان ويرتفعان، ولكن بعضهم يجعل الخلافين كأنهما ضدين، كأن الخلافين مثل الضدين، فيحكم عليهما بأنهما لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، والواقع أنهما يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. فهذا يعني الخلط عند الفقهاء، لأن أيضا النقيضين قد يسمون النقيضين ضدين، وقد يسمون الضدين نقيضين، فلا يعني يدققون في الألفاظ. فلهذا يعني كلامهم حينما يقولون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده توسعوا فيه فأدخلوا الضد والنقيض، بل أدخل بعضهم الخلاف المختلف عنه الذي ليس بضد له ولا نقيض، ليس بضد له ولا نقيض. نعم. الرابعة، الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. نعم. هذا يأتي مثلا تأتي، بس هنا أتى بها الاستدلال بها، هي ستأتي مستقلة. نعم. الرابعة، الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن عنه أمر بأحد أضداده. هذه هي القاعدة الرابعة. الرابعة عندك ولا الرابعة؟ الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، ولهذا إذا قالوا نهي عن ضده ما يريدون ضدا واحدا، وإنما يريدون جميع الأضداد، بمعنى أنك إذا أمرت بشيء فلا تتلبس بغيره مما يضاده، أما الذي لا يضاده فيجوز لك أن تتلبس به. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، أما النهي عن الشيء إذا نهيت عن شيء فأنت مأمور بالتلبس بضد واحد من أضداده، لأنك إذا فعلت واحد من أضداده انشغلت عنه، انشغلت عنه. فلهذا مثلا الإنسان منهي مثلا عن الربا، مثلا عن أكل الربا، إذا أكلت أي شيء آخر غير الربا فأنت قد انشغلت عن أكل الربا. إذا يعني اشتغلت مثلا ببيع ببيوع أخرى غير ما يسمى ربا فأنت قد تركت الربا. كذلك النهي عن الزنا مثلا، إذا اشتغلت بما يضاده فقد امتثلت النهي، ولا نوجب عليك أن تشتغل بجميع أضداد الزنا مثلا، فقد يكتفي الإنسان مثلا بالزواج، وقد يكتفي بالصوم ويقول هذا منعني من من من من الزنا ويكفي، وقد يتسرى يعني يشتري جارية لو كان الرق موجودا مثلا، نعم، فيمتنع من الزنا بمثل هذه الأمور، أو يتعفف، فكلها أضداد، فلا تلزم بجميع الأضداد وإنما يلزمك واحد منها. نعم. الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده، من حيث المعنى للصيغة خلافا للمعتزلة. نعم، من حيث المعنى يقول هو أمر به، أما نقول أمر به من حيث المعنى لا من حيث الصيغة، لأن الصيغة مختلفة، صيغة الأمر تختلف عن صيغة النهي. وأما ما نقل عن بعض الأشعرية من قولهم الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فلأنهم ليس عندهم صيغة أصلا، ليس للأمر صيغة ولا للنهي صيغة عندهم، فكل الأمر والنهي عندهم معنى، ولم يقل أحد أنه من حيث الصيغة هو هو، وإنما هناك من يقول له صيغة فيقول هو من حيث الصيغة مختلف، هما من حيث الصيغة مختلفان. وأما من يقول الأمر والنهي ليس لهما صيغة تدل عليهما، وإنما القرائن هي التي تفيد أن هذا أمر وهذا نهي، فيقول هو العبرة بالمعنى. نعم. لنا الآمر بالسكون ناهي عن الحركة وبالعكس ضرورة، قالوا قد يأمر بأحد الضدين أو يمنع ضرورة، يعني هو بسبب الضرورة، الضرورة العقلية تدل على أن من أمر ب من أمر بالحركة هو مأمور بترك السكون، نعم، أو منهي عن السكون. نعم. قالوا قد يأمر بأحد ضدين أو ينهى عنه أو ينهى عنه من يغفل عن ضده. نعم. والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور. نعم. وما ذكرتموه ضروري لاقتضائي طلبي، حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به، قلنا فهذا هو المطلوب. يعني يقول هذا هو المطلوب، أنكم إذا وفقتمون في المعنى من أنه الأمر بالشيء يفهم منه بطريق الاستلزام النهي عن الضد، والنهي عن الشيء يفهم منه بطريق الاستلزام الأمر بالضد، يكفينا هذا، ولا يعني يلزم أن تقولوا إنه أمر طلبي، بل أمر اقتضائي ضروري، يعني تقتضيه ضرورة العقل، ضرورة العقل تقتضي أنك لا يمكن أن تفعل هذا إلا إذا تركت هذا، ولا يمكن تترك هذا إلا إذا فعلت هذا، فحينئذ يقولون يكفينا هذا ويصبح الخلاف لفظيا، والأمر كما قال ما يظهر له أثر إلا يعني في أو عند من يرى أن الضد يعني يشمل الخلافين كما ذكرت لكم من أمثلتهم، من أنهم يقولون هو مأمور مثلا في قيامه بقراءة القرآن، فلو جلس يدعو وهو قائم يكون تلبس بالضد، إن اعتبرنا هذا ضدا فكلامهم سليم، لكن قد يقال هو ليس من الأضداد، هو مما يخالفه وليس ضدا له، لأنهما يجتمعان ويرتفعان، يمكن يقوم الإنسان ويدعو ويقرأ القرآن، ويمكن يقوم ولا يدعو ولا يقرأ القرآن ويصمت، ويمكن يفعل واحد منهما دون الآخر، فلماذا يعني جعلوه من الأضداد؟ يعني يبدو أنهم نظروا إلى أنه لما أمر به أمر باستيعاب الوقت في هذا الفعل، أمرت بالقراءة إذا قمت وبالتسبيح إذا ركعت، إذن أنت مأمور باستيعاب الوقت فيه، استيعاب الوقت هذا لا يؤخذ إلا من التكرار، إذا كنتم تقولون الأمر يقتضي التكرار فنعم لابد من استيعاب الوقت، لكن هناك أنتم قررتم أن الأمر ما يقتضي التكرار، فأنا أقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ثم أرجع وأدعو بما شئت. صحيح ورد النهي يعني في بعض الأحاديث عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فيقتصر عليه، يقتصر على موضع النهي، لكن هم يقولون حتى ولو لم يرد نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، أو حتى لو لم يصح في هذا حديث، نحن نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، أنا مأمور بأن أقول سبحان ربي الأعلى، إذن منهي عن أن أتكلم بشيء غير هذا، هذا لا يتم إلا إذا قلت الأمر يقتضي التكرار يستوعب الوقت كله، أما إذا قلت لا يقتضي التكرار فأنت قل سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أو سبحان ربي العظيم مثلا في الركوع مرة واحدة، ثم بعد هذا الأمر يعني متاح لك. نعم. الخامسة مقتضى، لكن التمثيل بالحركة والسكون واضح، يعني الحركة ضد السكون تماما إلى درجة أنهما ضدان لا ثالث لهما فيقربان من النقيضين، لكنهم لم يعدوا الحركة والسكون نقيضين لأنها لا تكون إلا في الأجسام، يقول فما ليس بجسم لا يقال أنه إما متحرك أو ساكن، المعاني مثلا ما يقال هذا المعنى إما متحرك أو ساكن، لكن ما من شأنه أن يتحرك لا بد أن يكون متحركا أو ساكن، مثل الحياة والموت هما ضدان ولم يقولوا عنهما نقيضين، لكن الأصوليين لما أخذوا بعض يعني ما عند المناطق خلطوه بما عندهم من الواقعية ومن يعني أعراف الناس، فأحيانا يعني يسيرون على ما مقتضى القاعدة وأحيانا يعني التقعيد المنطقي، وأحيانا يتركونه. الحياة والموت يعني قد تقول بدهيا شيء ما حي ولا ميت، قالوا لا ليس حيا أو ميت، في أشياء ما تقبل أن توصف لا بحياة ولا موت، فلا يقال إنه إما حي أو ميت. يعني ما تقول الجدار هذا إما حي أو ميت، تقول له لا حي ولا ميت. الحياة والموت هما ضدان وليسا نقيضين، لكن الجدار إما موجود أو معدوم، نقول نعم الوجود والعدم نقيضان، إما موجود أو معدوم، لكن الحياة والموت ضدان وليسا نقيضين. توسعوا في هذين الضدين وأصبحوا يطلقون على الخلافيات أنها أضداد، وجعلوا رب اغفر لي ضدا لسبحان ربي الأعلى. ما يمكن أن تكون ضدا لها إلا إذا قلت بالتكرار واستيعاب الوقت كله. فهنا يأتي قضية أنك هل تستوعب الوقت بسبحان ربي الأعلى أو يمكن أن تفعل هذا وذا. نعم. الخامسة، مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية، وهو على التلاقي عند أكثر الشافعية، وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض. يعني هناك الفور، ما معنى الفور؟ يقولون الفور من الفوران، منه فار القدر يعني إذا فاح وغلى، وهذا الفوران يقتضي السرعة كما ترون، يعني فوران القدر فيه سرعة قوية جدا. ما مرادهم باقتضاء الأمر الفورية؟ قالوا مقتضى الفور معناه المبادرة إلى فعل المأمور به في أول أوقات الإمكان. لاحظوا أول أوقات الإمكان، أول وقت يمكنك أن تفعل، لأنك قد يكون معك وقت لكن ما يمكنك أن تفعل لتخلف شرط من الشروط، مثل الصلاة مثلا لها شروط، قد تكون في محل نجس مثلا، قد تكون غير متطهر. فلا نقول أول ما تسمع الأذان تبدأ تصلي مثلا، صلي وانت ما توضأت، أكمل الشروط. فلهذا قالوا في أول أوقات الإمكان، أول وقت يمكنك فيه الفعل، هذا هو معناه أنك امتثلت الفورية. هذا تعريف الفور. هل هو واجب؟ الفورية واجبة في الأوامر المطلقة؟ نقول عندنا أوامر مقيدة وأوامر مطلقة. الأوامر المقيدة بعضها محتم فيه الفور، مثلا إذا قال افعل حالا أو فورا فلا خيار لك، يجب الفور. لكن إذا وسع عليك وقال لك وقت الظهر مثلا من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثل مثلا، فمعناه أنه وسع لك الوقت، فالوقت ما بين هذين، صل في أوله وفي وسطها وفي آخره. فهنا لا يمكن أن نقول أنك مطالب بالفورية في صلاة الظهر مثلا، لأنها لها وقت موسع، فهذه خارجة عن محل النزاع. ما هي هذه محل النزاع؟ إذن ما هو محل النزاع؟ محل النزاع أوامر مطلقة ما حدد لها وقت. الأمر مثلا بالكفارة، لأداء الكفارات، وجبت عليك يمين أو حنثت في يمينك، وجب عليك أن تكفر كفارة يمين، لكن هل حدد الشرع لها وقتا محددا وقال معك يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، أو قال مباشرة بعد الحنث يجب عليك أن تكفر؟ ما تعرض لهذا. أداء الحقوق المطلقة كالنفقات مثلا، نفقة الأقارب، نفقة كذا، أيضا ما تعرض الشرع لها. نعم قد يكون حدد لها بعض، يعني في العرف يحدد أنك ما تؤخر النفقة عنها، لكن فيها سعة، فهل يجب فيها الفور أو لا يجب؟ وأمثلتها كثيرة. يعني النذور مثلا، نذرت لله أن تصوم يوما أو تتبرع بكذا أو تفعل كذا، فهل يعني يجب عليك الوفاء مباشرة بعد النذر مثلا أو بعد تحقق ما علق النذر عليه؟ هذه أمثلة المسألة، هذه هي الأوامر المطلقة. أنت مأمور بأداء النذر، مأمور بأداء الحقوق والكفارات والنفقات التي تجب عليك، ولكن لم يحدد لك زمنا معينا لأدائها. فهل هذه الأوامر تقتضي الفورية أو يجوز فيها التراخي؟ فالقول بأن الأمر للتراخي هذا فيه تساهل في العبارة، أوقع بعض الأصوليين في خطأ وحكى خلافا في أنه هل من بادر إلى الفعل يقبل منه أو لا يقبل. والحقيقة أن العلماء لا يختلفون في هذا، من بادر إلى فعل المأمور به لا يختلف العلماء في أنه أدى ما طلب منه، لكنه نظره العقلي أدى به إلى ذلك فعده قولا. وكثيرا ما تعد الاحتمالات الممكنة أقوالا، ثم يأتي من ينقلها وحكاه فلان حكاه فلان، ثم يأتي المتأخر يقول هو قول فلان، يعني الآمد يحكي قولا، يحكيه حكاية ما قال به ولا تبناه، فيأتي من ينسبه إليه ويقول هو قول الآمدي لأنه موجود في كتاب الآمدي أو في الكتب. هذا ليس بصحيح، ليس كل ما أذكره في كتابي هو قولي. أحيانا قبل ذلك قد يحكيه احتمالا، يعني يقول بعضهم ويحتمل أن يقال كذا أو وقد يقال كذا، فيأتي المتأخر ويقول وقيل كذا، ما يقول احتمل، الأول قال ويحتمل أن يقال كذا احتمالا، لكن هو ما وجد أحد يقول به، لكن يذكره على أنه احتمال قد يقول قائل بكذا. فيأتي المتأخر ويقول وقيل كذا، ثم يأتي الذي بعده ويقول وهو قول فلان، هذا قال الذي قال قيل، أو يقول ذكره فلان أو قاله فلان، قاله أو ذكره يعني كتبه في كتابه. يأتي الذي بعده فيقول وهو قول فلان، فإذا تتبعت تجد القول أصلا لا أساس له، لم يقل به أحد، وإنما هو مجرد احتمال أن يقول به قائل. إذن ما قال أحد بأنه يجب التراخي كما قد يفهم من ظاهر الكلام، الأمر هل هو للفور أو للتراخي؟ لا، هناك من قال أنه للفور، وهناك من قال أنه لا دلالة له على الفور ولا على التراخي. وإذا كان ما له دلالة إذن هو يجوز أن نتراخى فيه، ويجوز أن نبادر، يجوز تأخيره ويجوز المبادرة. وهناك من توقف وقال لا أدري، لا أعلم هل هو على الفور أو التراخي، تعارضت الأدلة عندي. وهؤلاء يعني عادتهم التوقف، ولا يعني يلتفت إلى القول بالتوقف إلا حين تتساوى الأدلة. لهذا المصنف أحيانا يقول تساوت الأدلة عندي أو الأدلة متقاربة. طيب أقرأ. لنا وسارعوا سابقوا إلى، لنا يعني على أنه يقتضي الفور والمبادرة. نعم، وسارعوا سابقوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا أمر بالمسارعة إلى المغفرة، والأمر يقتضي الوجوب، إذن المسارعة مطلوب، مطلوبة ومأمور بها وواجبة. وإذا ثبت أن المسارعة إلى المغفرة واجبة فالمراد بالمسارعة إلى المغفرة المسارعة إلى أسبابها. المغفرة ليست شيئا تهجم عليه وتأخذ بيدك، أنت تبادر إلى أسباب المغفرة وهي طاعة الأمر وامتثال الأمر. فالمغفرة لا تنتزعها أنت انتزاعا من ربك، وإنما تبادر إلى أسبابها فتفعل أسبابها، ومن أسبابها فعل المأمور به. فإذا أنت مأمور بالمبادرة والمسارعة إلى فعل المأمور به. ومثله الآية التي بعدها، سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نعم، والأمر للوجوب، ولو أخر العبد أمر سيده مجرد استحق الذنب. ها هذا استدلال أيضا آخر بدليل عقلي، فذكر دليلين من النص وذكر دليلا يعني من الواقع ومن العقل. نعم. وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إجماعا. هذا أيضا من الأدلة أن أولى الأزمنة بأن نمتثل فيه هو الزمن القريب من الأمر. لماذا؟ قال لأجل الاحتياط، لأن الإنسان ما يدري هل يعيش أو يبقى أو يموت، فمن باب الاحتياط للنفس أن يبادر إلى الفعل ويخرج من عهدة المأمور به في أسرع وقت. نعم. ولأن التأخير إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية. هذا دليل إلزامي سيقسم إما إلى كذا أو إلى كذا، فإن كان كذا فكذا. نعم، نسمعه أولا ثم نشرح. لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات أو إلى بدل. أعد من الأول، لأنه أولا ينقسم إلى قسمين. يقول إما أن يؤخر لا إلى غاية محددة، يعني أنتم يا من تجيزون له التأخير تقولون يؤخر من غير غاية إلى ما شاء، أو تقولون لا إلى غاية. نأخذ الأول، أن يؤخر إلى لا إلى غاية مطلقا. فقال تأخير لا إلى غاية هذا هل فيه بدل ولا بدون بدل؟ إذا قلتم يؤخر من غير غاية، يعني ما تقف، ما نقول يؤخر إلى يوم أو يومين أو سنة أو سنتين أو شهر، وإنما يؤخر مطلقا من غير بدل، فمعناه أنه لم يكن واجبا. هذا هو المندوب الذي يجوز تركه من غير بدل، فالمندوب يجوز تركه من غير بدل. إذن ما أصبح هذا مأمورا به ولا أصبح واجبا فيستبعد. قلتم لا يؤخر من غير غاية لكن فيه بدل. طيب أحددوا لنا ما هو البدل. يقول البدل الذي تذكرونه أحد بدلين. الأول، ولأن التأخير إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية. لأنه إما لا إلى لماذا يفوت المقصود؟ قال إذا قلتم من غير غاية سيفوت المقصود من الأمر أصلا، لأنكم إما أن تقولون من غير بدل فيصبح كالأمر المندوب الذي يتركه الإنسان من غير بدل فلا يلزمه فعله. نعم. أو إلى بدل فهو إما الوصية. إن قلتم إلى بدل فهذا البدل إما الوصية، بمعنى أن تقولوا بدله أن يوصي إذا مت فافعلوا عني كذا. تقولون قد تقولون نعم فيه بدل هو الوصية، أنه يوصي أنني إذا مت سددوا عني هذه الغرامة أو هذا أو هذا الدين أو هذه الزكاة أو هذا هذه الكفارات أدوها عني من باب الوصية. قال لكن هذا ما يكفي، لأنه بعض الأفعال ما تقبل البدل، ما يقوم فيها أحد عنك، بعض العبادات ما فيها بدل، فإذا قبلناه في مثل الزكوات ومثل الكفارات ومثل النذور لكن غيرها ما نقبله، ليس كل العبادات فيها بدل. نعم. وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها. نعم. أو العزم وليس ببدل. أو تقولون بدله هو العزم على أن يفعل في ما بعد، تقولون أنت مأمور بكذا إذن يكفيك إما أن تفعل الآن ولا تعزم، تعزم على أن تفعل فيما بعد. فقال العزم ما يصلح بدلا، لأن العزم أصلا يسبق الوقت، يسبق وقت الوجوب، تعزم عليه قبل الوقت، يمكن قبل أن تحنث تعزم على أنك إذا حنثت تكفر، فلا يصلح العزم بدلا لأنه متقدم، لو كان بدلا وجب أن يتأخر. نعم. وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ. أي نعم، وعدم يبدو أن عدم جواز المبدل، عدم جواز المبدل يعني المبدل ما يصح قبل وقته، مثلا إذا كان عبادة من العبادات ما يصح قبل وقته. طبعا بالنسبة للكفارة، الكفارات كفارة الأيمان يجوز قبل الحنث أن يكفر قبل أن يحنث. لكن هو يقول إن عادة البدل لا أو المبدل البدل يكون بعد المبدل، والعزم هنا سابق. ثم أيضا المبدل لا يجوز قبل وقته إذا كان مؤقتا بوقت أو مرتبطا بأمر، لا يجوز أن تفعله قبل. فإذا قلنا مثلا إن سبب الكفارة هو أصل اليمين، لا يجوز أن تكفر ثم تحلف فيما بعد، تحلف وليس تحنث، لأنه لا ينعقد، لم ينعقد السبب حتى الآن. أو تقول الصدقة التي صدقت بها أمس أعتبرها كفارة عن يميني التي أقسمت بها اليوم وحنثت فيها، نقول لا، ما ينفع، لا بد أن يكون بعد اليمين. لكنه يجوز أن يكون قبل الحنث لورود النص في هذا. نعم. أو إلى غاية مجهولة، هذا الاحتمال الثاني، أن تقولوا لا يؤخر إلى غاية. طيب الغاية هذه معلومة ولا مجهولة؟ إن كانت مجهولة فمعناه أنه لا، يعني كعدمها، وجودها كعدمها. نعم. فهو جهالة أو معلومة فتحكم، إن كانت مجهولة فالجهل بها يجعلها كالمعدومة، وإن كانت معلومة فبماذا علمناها؟ يعني هل ستحددون لها يومين أو ثلاثة مثلا؟ تقولون يحق لك أن تؤخر الأمر يومين أو ثلاثة أيام، إن حددت يوما أو يومين كان هذا تحكما لا دليل عليه، تحديد زمن وقت من عندك من غير دليل ما يجوز. نعم. فهو جهالة أو معلومة فتحكم وترجيح من غير مرجح. إذا كنتم تحددتم لها زمنا فهذا تحكم وترجيح بلا مرجح. نعم. أو إلى وقت يغلب على ظنه، هذا الاحتمال الثالث، أنكم تقولون لا نحدد لها وقت، وهو أنه يؤخر إلى الوقت الذي يغلب على ظنه أن يعيش إليه. وهذا هو الذي قالوه جميع من قالوا بالتراخي، جميع الذين قالوا بالتراخي قالوا له أن يؤخر إلى الوقت الذي يغلب على ظنه أن يبقى أو يعيش إليه. فقال هذا أمر مجهول، ما في وقت يمكن يغلب على ظنك أن تعيش إليه، فقد يموت الإنسان فجأة. تقول أنا شاب الآن، ما لن أموت الآن وسأؤخر، فمعنى هذا أنك ستؤخر إلى أمر، يعني إلى وقت مجهول، ربما تخترم وتموت قبله. ولهذا بالمناسبة هم يقولون لو مات قبل فعله يأثر، وكل الكلام وأصل المسألة مفروضة في مسألة الحج، يعني سبب فرض المسألة بالأساس هو الحج، هل الحج على التراخي أو على الفور؟ فهناك من قال على التراخي، هناك من قال على الفور، وقعدوا القاعدة وانطلقوا منها لما قال الشافعي إنه يجوز أن يؤخر الحج هذا العام ليحج العام المقبل. قالوا إذن الشافعي عنده أن الأمر يقتضي التراخي ولا يقتضي الفورية، والحنفية كذلك. لكن نجد بعض علماء الحنفية مثل السرخسي مثلا يفرق بين ما قرب زمنه وما بعد، يقول الحج ما يجوز تأخيره، لأنك لو أخرت عن هذا العام ستبقى سنة كاملة ما تستطيع أن تحج، ليس في كل يوم، لكن أداء الكفارات أداء النذور يجوز لك أن تؤخره من اليوم إلى الغد مثلا، ومن الغد تؤخر إلى بعد غد، وهكذا. لماذا؟ قال لأنك في أي وقت يمكن أن تؤديه، لكن الحج ما تستطيع أن تؤديه إلا من عام إلى عام، فلهذا يقول لو أخره ومات يأتى. نعم. أذان؟ طيب نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.